تستمعون الآن إلى إمام كاست. إمام كاست، تأملات ولقاءات أدبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في هذه الحلقات الخفيفة الجديدة من برنامج إمام كاست. أنا محدثكم محمد الإمام. هذه الحلقات كما قلنا نريدها أن تكون خفيفة ممتعة وأن تكون أيضا مفيدة، تتناول لقاءات مع بعض زملائي من المشرق العربي ورؤيتهم لموريتانيا والصورة النمطية عندهم. ستكون دردشات خفيفة كما تعودنا. هذا المساء مع الزميل العزيز من أرض العزة والكرامة تونس الحبيبة، الأستاذ سيد أحمد. أنا أقول له هيك على طول سيد أحمد يذكرني بالاسم الموريتاني اللي عندنا، سيد أحمد. على فكرة منتشر سيدي محمد، عندكم هذه الأسماء ولا لا؟ ولا سيدي وحدها سيدي على راحة قليل وين تلقى على أساس أني يعني ما في أسماء مركبة قليل على احنا ساعات تلاقي أسماء مركبة غريبة زي محمد عبد الله، اسم شخص واحد. فما محمد علي منتشر أو محمد علي، فما حد أي محمد وياسين أحمد ياسين أي. أما سيدي في الاسم مركب قليل قليل قليل على بس هي زي ما يكون لقب مثلا أو تمجيد أو التمجيد. سيدي سيدي كبده شخص كبير احترام لي فوق. وكمان زي المسارات مثلا شوخ أي. شوخ صوفية وهيك سيدي الفلاني عندكم حتى حتى فما الأغنية المعروفة سيدي منصور. سيدي منصور يا بابا أي أنا سمعت مناسبة أن هذه الأغنية تتغنى بس في الأعراس، أنها تقليدية مش بالضرورة كان في الأعراس وحتى يغنيوها كما يقولوا في في الموالد. في الموالد في فما شكون يغناها تو ولات حتى صبر الباعي صحيح يغناها بس هو ما أخذها من الفلكلور صح؟ من الفلكلور الشعبي طبعا يعني. في بعض الناس اللي تقول لك من الأحسن الواحد يخاف من العثمانيين تمام. خذنا الموضوع في سكة ثانية. مرحبا بك طبعا تونس الخضراء طبعا جيراننا وأكيد سمعوا عن موريتانيا كثير مش زي الزملاء الثانيين. شو أول انطباع كان عندك عن موريتانيا؟ الحقيقة علاقاتي بناس من موريتانيا ما كانتش عندي برشا. مع عمرك لقيتهم في تونس؟ قلة علما أنه أنا من القروان وفي القيروان. أي قيروان في القيروان كانوا يجيوا فما بعض يجوا سياحة ولا طلاب ولا طلاب أكثر شوية لأنه فما دار القرآن في القيروان صحيح. ويجيوا من مختلف أقدم جامعة إسلامية أي اللي هي لا جامعة القيروان فما جامعة القيروان اللي هي تابعة حكومية رسمية ذيك جهة حتى طلاب من تونس ويأخذوا الباك بتاعهم ويجيوا يقرأوا. فما دار القرآن اللي هي مختلفة اللي تعليم عاملينها تقليدي تعليم للقرآن وحفظه كما يقولوا. فلقيت ناس هناك فما يجيوا من بوركينا فاسو من السنغال والبعض من كان مانيش غلط البعض من موريتانيا. اللي أعرفه أن موريتانيا بتبعد منح بس كلها علمية ضد هندسة كذا لتونس اللي زي كل شو يقولوا لهم تكنيك وبريباراتوار يجيوا نفكر في الساحل في مستير في تونس العاصمة تونس مش في القيروان يعني. القيروان لأني الأكثرية متاع أداب والله تعليم تقليدي وانت ما سكنت في تونس يعني. سكنت في تونس عوام الأخرى سكنت في تونس لأنه الشغل كان الأكثرية وللأسف في العاصمة وهذه مشكلة الدول اللي تكون كانت مستعمرة من فرنسا صحيح. حتى موريتانيا على حسب علمي يعني كانت مستعمرة من فرنسا تقريبا نفس الفترة صحيح. طيب أول شخص موريتانيا يعني تلقاه لقيته برا تونس خارج تونس صح؟ ولا أول شخص موريتاني نعرف تعرفوا يعني عن قرب مش عن قرب الطلاب اللي نشوف خارج تونس طيب شو أول انطباع يعني كان مختلف عن الصورة اللي كانت عندك ولا كان مطابق للصورة ولا شو؟ ما كنتش من الناس الحقيقة اللي يحكم على العباد بسهولة. أني مش نقول لك كان مطابق ولا مختلف إلا ما أني نخلطهم. قال فما حاجات تبقى شوية في البال لما ترى مجموعة من الناس فواحدك واحدك يولي عندك تقول. فمثال بالضرورة هنا كنت نقول هم الأكثرية يتمكنوا من اللغة العربية خير من نتسائل عليش رغم اللي هما موريتانيين يعني كانوا مستعملين فرنسيين وأبعد جغرافيا أبعد ولغتهم الثانية الفرنسية مع ذلك نحن بس على فكرة مش منتشرة زي في تونس من الفرنسية يعني تلاقي ناس كتير ما بتعرف فرنسي فالكلمة المفتاحية هون أو الشيء المهم هون هو التعليم المحضري اللي هو اللي نقوله التعليم التقليدي الكتاتي هو اللي كان حافظ على اللغة العربية وبعد عن اللغة الفرنسية هذا السر يعني حتى الآن ما زال عندكم ما زال موجود حتى الآن ويعتبر جامعات أنك يعني تقرأ نصوص من مراحل مختلفة لغاية وكافي شهادات وليا شكرا لك كثير أستاذ سيد أحمد عيشك تحية لك علاقة كان صدقني ربي ماني شغلت هو أنه من عائلة عقبة ابن نافع صحيح هو اللي دخل في الغزوة صحيح وجاب الإسلام صحيح قدرة ربي قبائل كمان قبائل بني حسان هذه اللي موجودة لحد هلا كمان قبائل عربية أتي من مصر العربي شكرا لك كثير يعيشك إن شاء الله يكون بادرة خير هذه الانتخابات إن شاء الله وتختاروا الأحسن لتونس ربي ثبتنا على الحق إن شاء الله شكرا كثير سيد أحمد الله يخليك